تفيد التوكيد، والمعنى فبرحمة أي فبسبب رحمة من الله، فبسبب رحمة من الله. الله عز وجل يخبر في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر رحم الناس، رحم الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ورحم الناس برحمة أودعها فيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي رحمة مهداة ونعمة مسداة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعالمون مرحومون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن أيضا أن الله أودع فيه الرحمة، وهي هذه الآية: فبما رحمة من الله أي لك يا محمد لنت لهم. وأخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقال في خواتم سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ الله من أسمائه الرؤوف ومن أسمائه الرحيم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ الرحمة هي رحمة باعتبار المآل، إذا رحم الله عز وجل فمآل هذا الشيء إلى رحمة، ولا يلزم منه وجود الرحمة في الحال. المرض رحمة بالمريض لأن مآلها تكفير سيئات، المرض رحمة بالمريض لأن مآل المرض تكفير للسيئات، لكن هل حال المريض يدل على الرحمة وإلا قاسي عليه؟ إذا الرحمة باعتبار المآل، الرحمة باعتبار المآل، مآل من رحم الله مآله إلى رحمة، مآله إلى رحمة، ولا اعتبار للحال، ولا اعتبار للحال. الحال قد تكون قاسية، لكن الرأفة رحمة في الحال والمآل، الرأفة رحمة بالحال والمآل. فمن رأف بك يرأف بك حالا ويرحمك مآلا. ولهذا ماذا قال الله عز وجل عن الزاني والزانية؟ قال: ولا تأخذكما بهما رأفة في دين الله. مع أن الجلد للزاني رحمة ولا ما هو رحمة؟ الجلد رحمة، يرفع الله عن الكبيرة، الجلد للزاني رحمة، لكن ما هي رأفة، ما هي رأفة، هذه عقوبة، لكنها في حقه إيش؟ رحمة، لأن مآل الجلد إلى ماذا؟ إلى المغفرة. إلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحدود كفارات، الحدود كفارات، من يقيم عليه الحد في الدنيا هل يعذب يوم القيامة؟ ما يعذب. إذن الجلد للزاني والزانية رحمة ولا ما هو رحمة؟ لكن رأفة ولا ما هي رأفة؟ ليش؟ لأن الحال ألم، عقوبة. ولهذا الرأفة رحمة في الحال والمآل. ولو رأفنا بالزاني والزانية ما جلدناه، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ ولا تأخذكما بهما رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فهم الفرق بين الرأفة والرحمة؟ الرأفة رحمة في الحال والمآل، بينما الرحمة رحمة في المآل، في المآل. الرأفة أشمل من الرحمة من وجه، والرحمة أشمل من الرأفة من وجه. كيف؟ الرحمة وسعت الكافر والمؤمن، لكن الرأفة ما وسعت الكافر. فهمت؟ من وجه الرحمة أوسع من الرأفة، لأن الله عز وجل رحمن السماوات والأرض، الرحمن شمل الخلائق جميعا برحمته، فيرحم الكافر في الدنيا، يطعمه ويسقيه ويرسل له الأنبياء وينزل عليه الكتب ويعلمه ويستجيب دعاءه. لكن هل هذه الرحمة تنفعه يوم القيامة؟ هل يدخل الجنة بها؟ ما يدخل الجنة. الرحمة وسعت الكافر والمؤمن، بينما الرأفة للمؤمن وليست للكافر. إذن الرأفة من وجه أوسع من الرحمة، والرحمة من وجه أوسع من الرأفة. فلا يقال الرأفة أوسع من الرحمة مطلقا، ولا يقال الرحمة أوسع من الرأفة مطلقا. هذه لها أحوالها وهذه لها أحوالها. ونبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني في الحال والمآل عليه الصلاة والسلام. وأيضا في السنة أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة كما في صحيح مسلم، ونبي المرحمة لفظان، ونبي الملحمة. الملحمة يعني الحرب صلى الله عليه وسلم. فمن أسمائه نبي الرحمة أو نبي المرحمة، اسمان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام، يعني رحمته ظاهرة بينة عظيمة عليه الصلاة والسلام. وقربه من الصحابة وسيرته العطرة تشهد بذلك شهادة إعلام وتصريح، ما تجد مثله صلى الله عليه وسلم في رحمة الخلق عليه الصلاة والسلام، أرحم الناس. وصاحبه وخليفته وصديقه أرحم الأمة بالأمة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسعت رحمته كل من تعامل معه عليه الصلاة والسلام، بل حتى من لم يتعامل معه وصلت رحمته إلى أشياء عجيبة جدا، حتى الدواب يرحمها صلى الله عليه وسلم، البهائم كان يرحمها صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة أخذت بعيرا كان قد سرقه الكفار من ابن الصدقة، فركبت هذا البعير وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت في الطريق نذر علي لئن سلمني الله عليها لأذبحنها لله. لما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزيتها، أن حملتك إلى مأملك ثم ذبحتها. يعني المفروض جازينها جزاء أفضل من الذبح، نجاك الله عليها ثم ذبحتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ورحمته عظيمة صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الجزع لما حل له التزمه عن نفسه. ما الكلمة يقال له يبادر، يأتيه الأعرابي فيبتسم في وجهه، يأتيه الرجل فيغضب عليه القول فيقول دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، يأتيه الرجل فيتهمه إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، فقال اذهب إليه يا عمر وأعطيه أكثر مما يطلب، أكثر من حقه جزاء ما روعته، جزاء ما روعته. ويأتيه الرجل يجبده من خلفه، يجبده من ردائه، أعطني يا محمد فإنه مال الله ليس مالك ومال أبيك، فيبتسم ويقول أعطوه صلى الله عليه وسلم. رحمة، رحمة عظيمة جدا. ويقيم الليل يبكي رحمة لأمته ويقول يا رب يا رب أمتي أمتي، ويسجد في سجوده ويدعو في كل سجود اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت، رحمة رحمة عظيمة عليه الصلاة والسلام. يأتي الأعرابي ويدخل المسجد فيجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسين فيقول أيكم محمد؟ هذه أقصر قصة في العالم، أقصر قصة في العالم. ما هي أقصر قصة في العالم؟ دخل أعرابي المسجد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأصحابه أيكم محمد؟ لوحدها قصة كافية تخبرك عن تواضعه صلى الله عليه وسلم. كون الأعرابي يسألك أيكم محمد؟ له كرسي وله عرش وله حاشية، ما يعرف يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلوس، وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. شهد له ربه صلى الله عليه وسلم، شهد له ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. مهما تكلمت ومهما قلت ومهما وصفت ما تعطيه قدره. وصدق الشعراء في مدحه وإن كانوا لا يعطونه حقه. قال أحدهم وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم. تغنوا به. قال آخر فعلى جميع الخلق ربي فضله، ما تم حقا للورى ما تم له، جاز الفضاء بنوره وضيائه حتى أناف على أنوف السنبلة، أضحى بكل المكرمات متوجا وعداه أضحك كالقضايا المهملة. وقال ثالث سم الجبال إذا زاحمتها اندثرت، والأنجم الزهر ما واسمتها تسمي، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إذ قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد شوقي ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا، أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان، إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اجتزت السحاب صلى الله عليه وسلم. وقال خامس أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب، فمن لي بحصر البحر والبحر زاخر، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب، ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذن لما بلغت في المدح بعض مآربي، ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجبي، فأمسكت عنه هيبة وتأدبا وعجزا وإعظاما لأرفع جانبي، فرب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتبي. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي، صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. يا رب صل على النبي المصطفى ما أمت الزوار مسجد يثرب، يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف المرحبا، يا أيها الراجون منه شفاعة يوم الجزاء صلوا عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أودع الله فيه رحمة يحبه من يلقاه، بمجرد أن يلقاه يحبه، ينظر إليه فيقول ليس الوجه بوجه كذاب. اللهم صل وسلم عليه. ومن عامله وتعلق به شعر أنه أحب الناس إليه، رحمة عظيمة. عمرو بن العاص يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهي حتى ظننت أني أحب الناس إليه، معاملة راقية جدا، ولهذا أسر القلوب عليه الصلاة والسلام. كان ينطق الكلمة يحفظها الصحابة من اللفظ الأول، تنقش على قلوبهم نقشا من محبتهم له صلى الله عليه وسلم. رب العزة يقول فبما أي فبرحمة، وما ما الصلة أو ما الزائد يسمونها للتوكيد، فبما رحمة من الله لنت لهم. اللين في المعاملة بريد للقلب يفتح كل مغاليق القلب، اللين مفتاح وبريد للقلب. وأمرنا باللين، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث باللين وأمرنا باللين ومدح اللين، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أكثر أهل الجنة؟ كل هين إيش؟ لين، سمح إذا باع، سمح إذا أعطى، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى. فالهين اللين هم أهل الجنة، أهل الجنة مو أهل الغلظة. وقال: ألا أخبركم عن أهل النار؟ كل جعضري جوار، حتى الألفاظ ما تضبط، جعضري حتى الألفاظ صعبة تحفظها، جوار متسكع في الأسواق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأهل الجنة أهل اللين، ويعني التعامل السهل السمح اللي تقدر تأخذ تعطي معه، ما هو جلف، ما هو جامد، إذا زدت عليه انكسر، لا، يأخذ معك مثل الخيزرانة. الخيزرانة أصلها ثابت إذا وضعتها في الأرض وتتحرك من الأعلى، الأصل ثابت، ما مسلم ما عنده لعب في عقيدته ولا عنده في مبادئه ولا عنده لعب في أخلاقه، لكنه في المعاملة يأتي معك ويذهب كالخيزران، وليس كالعود القاسي الذي بمجرد تحريك ينكسر. والله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يقول لفرعون قولا لينا لينا، مع أن موسى على حق، وفرعون تجبر وتكبر وادعى الربوبية وادعى الألوهية، ومع ذلك أمره أن يقول له قولا لينا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زاده، ومن تزع من شيء إلا شانه. يشين الشيء ألا يكون فيه رفق ولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لان للصحابة ولا أدل على ذلك في سياق هذه الآيات من قصته معهم في مشاورة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد؟ القتال داخل المدينة، وهم حملوه حملا على إيش؟ الخروج إلى أحد، ولم يكن يريد ذلك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لان معه ولبس لأمة الحرب، رغم أنه كان يفضل أن يقاتلوا داخل المدينة. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا، الفظ الصعب في المعاملة، الغليظ في المعاملة. فالفظ هو في المعاملة الخارجية، غليظ القلب أي قاسي القلب، فهو يتكلم عن المعاملة الداخلية، وهذه تزكية عظيمة من الله عز وجل باطنا وظاهرا. الله عز وجل يخبر أنه لين عليه الصلاة والسلام من الداخل، في قلبه لين، وفي المعاملة الخارجية عليه الصلاة والسلام، هذه تزكية من الله، ليس أن معاملته الخارجية لينة وفي داخله غلظة، أبدا، بل هو في قلبه لين ليس قاسيا عليه الصلاة والسلام، وفي معاملته الخارجية لين صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لتفرقوا من حولك، ما جالسوك، ما جالسوك. حتى أعداؤه حينما يكلمونه صلى الله عليه وسلم ما ينفضون، سبحان الله، ما سمعنا عن كافر جاء وسب سب سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، ما سمعنا، بل كان يجلس ويسمع، شيء عجيب. حتى من عاداه، حتى اليهود، حتى اليهود كانوا يقولون، يتكلمون بمعاملته، ينتظرون منه الجواب عليه الصلاة والسلام. وقصص كثيرة جدا في هذا المقام. قال الله عز وجل: فاعفوا عنهم. العفو هو فيما يتعلق بالإساءة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من غلظة المعاملة ومن فظاظة المعاملة. وليس العفو هنا في الحدود والذنوب، فالعفو هنا لا يراد به ما تعلق بحد من حدود الله، ولكن فيما تعلق بالفظاظة في حق النبي صلى الله عليه وسلم والغلظة. فهذا يأمره الله عز وجل بأن يعفو عن الناس، أي أن يترك حقه صلى الله عليه وسلم في عقوبتهم. وقد عفى كثيرا، رغم أن الله عز وجل أمره، إلا أنه كان يعامل الناس حتى لو لم يأمره الله عز وجل. بل العجيب أنه كان يعفو ويرحم حتى في من لم يرحمه الله، فيأمره الله عز وجل أن لا يرحم أولئك. عجيب. عبد الله بن أبي بن سلول من أكثر الناس إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل فاق الكفار يرحمك الله، فاق أبا جهل وفاق أبا لهب في سوء معاملته، ومع ذلك لما مات كفنه النبي صلى الله عليه وسلم بردائه وذهب ليصلي عليه، فوقف عمر وقال: يا رسول الله، أتستغفرني مشرك؟ أتستغفرني كافر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني، يعني في قول الله سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: إن الله خيرني. شوف الأعجب. قال: ولو أعلم أنني إذا زدت عن 70 سيغفر الله له لزدت. هذا الخبيث يقول: لئن دخل المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول عن نفسه العزيز الأعز، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذل. هذا الخبيث اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، فلما رأى عائشة في غزوة بن المصطلق راجعة مع صفوان قال: والله ما سلمت منه ولا سلم لها ولا سلم منها، والله ما رجع حتى فجرت به وفجر بها. الخبيث. الخبيث كان لما يمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه هذا الخبيث ومن معه، يقول له، يقول هذا الخبيث للنبي صلى الله عليه وسلم: أبعد عنا نسل حمارك، اذهب هناك واجلس وحدث، فمن أراد أن تحدثه فليأتك لتحدثه. فيقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والله كذبت، والله لنسل حمار النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من رائحتك أنت، ووالله يا رسول الله تغشانا في مجالسنا وحدثنا كما تحب، فإنا نحب أن تغشانا في مجالسنا. فيقوم الخبيث ويذهب وينصرف، قبحه الله. خبيث. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر الله له لزد. فأنزل الله النهي عن الاستغفار للمشركين: ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواب حليم. فالله عز وجل نهاه عن الاستغفار للمشركين مطلقا، ما عاد في تخيير. حتى التخيير أصلا ما كان تخيير، هذا أسلوب قرآني وأسلوب عربي أيضا. التخيير في ظاهره تخيير لكنه ليس بتخيير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الآية ليست التخيير، ولكنه يتأول عليه الصلاة والسلام لمصلحة هذا الرجل، يتأول له أبعد ما يكون. الله عز وجل قال له: الأمر لا يقبل التأويل. في النهاية عليه الصلاة والسلام قال: الأمر لا يقبل التأويل، بل لا يستغفر لمشرك أبدا، وإنما قول الله سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم كقولك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليس المراد التخيير. فعمر رضي الله عنه وافق ربه في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأولئك صلى عليه أو كان يصلي عليه واستغفر له، فنهاه الله عز وجل عن الاستغفار. رحمة عظيمة، رحمة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فاعف عنهم، أي في غلظتهم في المعاملة، الأعراض وغيرهم حينما يأتون فيهم غلظة وينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وغير ذلك، يعفو عنهم عليه الصلاة والسلام. قال: واستغفر لهم إذا أذنبوا، استغفر لهم ذنوبهم. وهذا كله لا شك أنه رحمة بالمؤمنين، وخاصة فيما صدر في أحد. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، والمشاورة هنا فيما لا نص فيه، فيما لم ينزل فيه وحي. وهل شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ كثيرا جدا، كثيرا جدا. شاورهم في بدر، فمن أشار عليه بالوقوف دون بدر؟ الحباب ابن من؟ الحباب ابن منذر، الحباب ابن منذر. شاورهم في الخندق، فمن أشار عليه حفر الخندق؟ سلمان الفارسي. شاور إحدى زوجاته لما أبى الصحابة الحلق والتحلل من العمرة في صلح الحديبية، أم سلمة بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. شاور اثنين من خاصة أصحابه في حادث الإفك، فأشار أحدهم وقال يا رسول الله أهلك، ما علمنا عليه إلا خيرا. علي ومن حبه؟ من حبه؟ زيد بن حارثة. قال له يا رسول الله أهلك وما علمنا وما عرفنا أهلك وما عرفنا عليهم إلا خيرا وما علمنا عليهم إلا خيرا. هذا زيد. وعلي قال يا رسول الله قد وسع الله عليك وإن الله لم يضيق عليك، فإن رابك هذا الأمر فالنساء كثير. علي رأف بالنبي صلى الله عليه وسلم بحاله لأنه أشغل هذا الموضوع، وزيد رأف بحال عائشة، فهم كلهم في رأفة ورحمة ببعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، فشاور عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من القصص الكثيرة التي كان يستشير عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين فضل المشورة، فضل المشورة، والمشورة تكون قبل العزم، المشورة تكون قبل أن يعزم الإنسان إذا كان مترددا أو هاما أو مهموما بأمر يستشير، بعد ذلك يصل الإنسان إلى العزم. وذكرنا مراتب القصد، ذكرناها في سورة البقرة وذكرناها في سورة آل عمران ونعيدها لا بأس. يقول أهل العلم مراتب القصد: الخاطرة، ثم الفكرة، ثم الهم، ثم العزم، ثم يأتي بعد ذلك الفعل. وبعضهم يجعلها خمسة، يقول الهاجس والخاطر وحديث النفس وهي الفكرة والهم والعزم، هذه المراتب. ونظمها أحدهم، نظم الخمسة، قال مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، وخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم وعزم كلها رفعت، إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. أعيد لمن أراد أن يكتبها. قال مراتب القصد خمس، مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، يعني الأولى منها هاجس، وفكرة، وخاطر فحديث النفس فاستمع. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، وخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم وعزم كلها رفعت، يليه هم وعزم كلها رفعت، إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. وقال بعضهم ففيه الإثم قد وقع، وأنا لملاحظة على الأخذ والإثم، والأولى أن يقال ففيه الكسب قد وقع، لأن العزم بالخير وبالشر يسجل، فليس الإثم لوحده، بل يقال ففيه الكسب، يعني من عزم على خير يحصل خيرا، ومن عزم على شر يحصل شرا. الهاجس هو خاطر في النفس، هو ما يلقى في النفس، هو ما يلقى في النفس، هذا الهاجس. الخاطر معاودة الهاجس، يخطر على بالك الهاجس الذي حدثت نفسك به، إذا الخاطر معاودة الهاجس. حديث النفس أو ما يسمى الفكرة ووضع معالم لذلك الهاجس. يعني مثلا الهاجس يقول لك صم يوم الاثنين القادم، لا صم، الهاجس عليك أن تصوم. الخاطر معاولة هذا الهاجس، أريد أن أصوم، لا بد أن أصوم. الفكرة سأصوم الخميس القادم أو الاثنين القادم أو الثلاثة البيض، هذه فكرة حديث نفس. ثم الهم، الهم هو معاولة الفكرة، معاولة حديث النفس، معاولة حديث النفس، وهو دون العزم. ثم العزم، الهم حكمه معلق على الفعل، الهم إذا لم يفعل يكتب له حسنة، سواء هم بسوء أم هم بطاعة، في كل حالات الهم إذا ما فعل هي حسنة، من هم بسوء فلم يفعلها كتبت له حسنة، ومن هم بطاعة فلم يفعلها كتبت له حسنة. الهم معلق بالفعل، إذا فعل كتبت له سيئة واحدة، إذا فعل الطاعة كتبت له 10 حسنات، لكن إذا ما فعل في الحالتين حسنة. العزم، من عزم على سوء أخذ به، ومن عزم على طاعة أجر عليه. طيب ما الفرق بين الهم والعزم؟ عرفنا الفرق الحكمي أن الهم معلق على الفعل، وأن العزم حتى ولو لم يفعل فهو مؤاخذ، سواء خيرا فخير أو شرا فشر. العزم إن كان عزما على الشر فهو شر سيئا، وإن كان عزما على الخير فهو خير حسنا. طيب كيف يعرف الإنسان أن الذي فيه هم أم عزم؟ ممتاز ممتاز، العازم مستعد أن يحلف، يقسم على ما في داخله. المهموم لا يحلف، حتى لو كان عنده 90% سيفعل هذا الأمر، إذا عنده 10% ما راح يفعله ما راح يحلف. المهموم لو قلت له تحلف أنك تفعل كذا يقول لك لا ما أحلف، هذا إيش؟ مهموم، عنده هم بالفعل. بينما العازم لو استحلفته يحلف، لأنه وصل إلى اليقين، وإنما لم يتهيأ له الفعل حتى يفعله. عازم أنه سيصلي الصبح، عازم أنه سيسرق الصبح، عازم أنه سيفعل كذا الصبح، لو قلت تحلف يقول لك أحلف، لأنه وصل إلى اليقين فيما يريد. إذن المهموم لو استحلف لا يحلف، لأنه عنده نوع تردد، عنده نوع تردد. بينما العازم لو استحلف يحلف، لأنه موقن، لأنه موقن. رب العزة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا عزمت، يعني بعد إيش؟ المشورة، بعد المشورة، فتوكل على الله. التوكل تكلمنا عنه، هو بذل السبب مع اعتماد القلب على المسبب سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، شاور في أحد، عزم، توكل على الله صلى الله عليه وسلم. قال له الصحابة بعد أن لبس لأمة الحرب، يا رسول الله لعلنا حملناك ما لم ترد، أو حملناك على ما لم ترد، فإن شئت سنقاتلهم في المدينة. قال صلى الله عليه وسلم ما كان النبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين أعداءه. إذن هنا عزم، قبل ذلك كان مشورة، لكن لما عزم صلى الله عليه وسلم خلاص توكل على الله، توكل على الله، والله عز وجل كفاه، وبين صدقه صلى الله عليه وسلم، وبين الحكم الكثيرة التي لا يمكن أن نعرفها لولا أن حدثت غزوة أحد، حكم كثيرة جدا، منها ما ذكرناه في الدروس الماضية، ومنها أيضا حكم كثيرة جدا لم نذكرها كأحكام الأحكام الفقهية، أنه دفن الرجلان والثلاثة في قدر واحد، وأيضا قدم الأقرأ فالأقرأ بكتاب الله، أحكام فقهية كثيرة استفدناها بعد غزوة أحد. والله عز وجل إظهاره لهذه الحكم أولى من الانتصار في أحد، فهم؟ إظهار الحكم في الهزيمة أولى من الحكم التي ستحصل لو انتصر المؤمنون في أحد. ولهذا أوقع الله قدره، أوقع الله قدره بسبب ما حصل في أحد بزول الرماة وإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فهم؟ فهناك حكمة بالغة في غزوة أحد، بل حكم كثيرة جدا لا يمكن أن تحدث لولا أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. والله عز وجل قد أظهر صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وأن من عصاه فإنه قد خذل نفسه وجر على نفسه الهزيمة. ولهذا قال في الآية التي بعدها: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لا تظن الكثرة ولا تظن العصبية ولا تظن العدة ولا العتاد، ولا إنما ينصركم الله إذا وفقكم وأردتم وجهه وأطعتموه، وأما إذا عصيتموه فإنه يخذلكم ولا ناصر لكم إن خذلكم الله ولا غالب لكم إن خذلكم الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. قرأت قراءتان: وما كان لنبي أن يغل، وقراءة ثانية سبعية متواترة: وما كان لنبي أن يغل على المفعولية. قال الشاطبي في الشاطبية: ومتم ومثن مت في ضم كسرها صفى نفر وردا وحصن هنا اجتلى وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغلى وفتح الضم إذ شاع كفلا. إذ شاع كفلا يعني نافع، الهمزة نافع براويه قالون وورش، شاع الشين لمن؟ حمزة والكسائي، وذو النقط شين الكسائي وحمزة. إذ شاع كفلا، الكاف لمن؟ لابن عامر الشامي براويين هشام وابن ذكوان. ماذا يقول الشاطبي؟ يقول: وبالغيب عنه تجمعون، يعني حفص عاصم حفص يقرأها يجمعون: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة الله ورحمة خير ما يجمعون. غير حفص يقرأها تجمعون، غير حفص يقرأها تجمعون، كل القراء يقرأونها تجمعون إلا حفص يقرأها يجمعون. وبالغيب عنه يعني عن حفص تجمعون وضم في يغل وفتح الضم يعني يغل، لأن نحن نقرأها يغل. أما نافع براويين وبن عامر الشامي براويين وحمزة والكسائي برواتهم يقرؤونها يغل. وما كان نبي أن يغل، أي ما كان لأحد أن يغل النبي. وما هو الغلول؟ الغلول الأخذ من غنائم المعركة بعد الانتصار، يأخذ له درع، يأخذ له مغفر، يأخذ له سيف، يأخذ له رمح قبل أن توزع الغنائم، هذا اسمه إيش؟ الغلول. على قراءة نافع وبن عامر وحمزة والكسائي على قراءتهم يعني لا يجوز لأحد أن يغل النبي. وأما قراءة ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وما كان النبي أن يغل النبي نفسه أن يغل، لا يجوز للنبي أن يغل ولا يجوز للناس أن يغلوا من أنبيائهم. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، نتكلم عن أحاديث الوالدة في النهي عن الغلول واسمه العظيم والرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار لأنه غل درعا. سنبين ذلك كله إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.